الفصل الأول، مكتب رجل الأعمال ريكاردو خوردان. ألو ألو، أهلا أهلا، فعلا بقالنا كتير ما تكلمناش، تفضل. آه فعلا ده صحيح، لكن أنا بأكد لك إن مفيش سبب للانزعاج ومفيش أي داعي للقلق. لا لا لا، مفيش حاجة أبدا أبدا، تعليماتي نهائية وما اتغيرتش. اشتروا اشتروا اشتروا أي أسهم تطرح، اشتروها فورا. شكرا. هاي بيبي. أهلا هريتا. حبيبي لسه زعلان؟ واضح إن الأخبار وحشة. مش حاجة. يظهر كده. ما تيجي أعمل لك مساج ينسيك الدنيا كلها. مش هينفع حبيبتي دلوقتي، أنا مشغول بمتابعة الأخبار. واو، الأخبار خطيرة للدرجات دي؟ يعني بس أنا عارف هتصرف إزاي. لما تعرفي الضربة جاية لك منين هتعرفي تعملي إيه علشان ما تجيش فيك. آه ده لو هتتجنب الضربة وبس، لكن أنا عارفاك مش هتبطل تعرض نفسك لخطر ضربة واتنين وتلاتة. حبيبي أنت عنيد ومغامر. طول عمري بعمل كده، عايزاني اخاف بعد العمر ده؟ يعني الحرص ما يضرش. هي الأسهم نزلت قد إيه دلوقتي؟ 14%. واو، هنقدر نستحمل هبوط لحد قد إيه بقى؟ ما يهمنيش الحد، عارفة ليه؟ لأن الهبوط ده مفتعل مش حقيقي. وضع شركاتنا كويس. حبيبي الموضوع ملوش دعوة بوضع الشركة، الموضوع شخصي، الموضوع له علاقة بواحد بيكرهك. تقصدي خوزيه مندل مش كده؟ آه، ومين غيره؟ خوزيه ده كان الصبي بتاعي، انا اللي فهمت اصول الشغل وكل الحركات القذره اللي بيعملها، وكل الحركات القذره اللي بيعملها دي انا اللي معلمها له. انا هخليه يعرف ازاي يحترم استاذه. ايوه بس موضوع الصبي بتاعك ده كان زمان، تعالى بص عليه دلوقتي، من اهم رجال الاعمال والناس بتعمل له حساب وتخاف منه. والستات بتحبه كمان. بلاش تريقة ارجوك، الموضوع خطير، وانت لو فلست ناس كتير هتتخرب بيوتها. أنا ما أقدرش أضيع وقتي في التفكير في الناس التانية لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها دي الأول. انا خايفة عليك يا حبيبي، خوزيه راجل بارد زي التلج وأعصابه هادية وبيحسب كل كلمة بيقولها وكل حاجة بيعملها ودايما بيوصل للي هو عاوزه. ياه، ده أنت مش واثقة فيا خالص. طيب تنصحي بإيه؟ أنا لو مكانك أحط إيدي في إيده. أنا أحط إيدي في إيد مندل؟ مستحيل، ده أعلن الحرب عليا. لا يمكن. وبعدين من إمتى بتهتمي بتفاصيل الشغل والبورصة والتجارة؟ سيبك من كل ده وقولي لي، ما كلمتنيش إمبارح ليه؟ امبارح انا قلت اكيد محتاج تستريح، خرجت اتعشيت مع صحابي في نادي اليخت وقلت اسيبك بقى تاخد اجازة من الحب. يا ساتر، عمري ما حبيت المكان ده، مليان بجواسيس مندل. قصدك ايه؟ انت لازم تكون واثق فيا يا ريكاردو. قصدي واضح يا هنريتا، انت عمرك ما شفتي خوزيه قبل كده. عرفت منين انه بارد زي التلج واعصابه هاديه وبيحسب كل كلمه بيقولها؟ ايه ده؟ لا مش فاهمك، دي غيرة ولا شك؟ لا ده ولا ده، حقك عليا، انا اسف. هنقف هنا وبعدين ندخل بمشهد الشيطان. ألو ألو، أهلا أهلا، فعلا بقالنا كتير ما اتكلمناش، اتفضل. آه فعلا ده صحيح، لكن أنا بأكد لك إن مفيش سبب للإنزعاج ومفيش أي داعي للقلق. لا لا لا، مفيش حاجة، مفيش حاجة أبدا أبدا. تعليماتي نهائية وما تغيرتش. اشتروا، اشتروا أي أسهم تطرح، اشتروها فورا. شكرا. هاي بيبي. أهلا هنريتا حبيبي، لسه زعلان؟ واضح إن الأخبار وحشة. يظهر كده. ما تيجي أعملك مساج ينسيك الدنيا؟ مش هينفع حبيبتي دلوقتي، أنا مشغول بمتابعة الأخبار. الأخبار خطيرة للدرجة دي؟ يعني، بس أنا عارف هتصرف إزاي. لما تعرف الضربة جايالك منين هتعرفي تعملي إيه علشان ما تجيش فيكي تاني. آه، ده لو هتتجنب الضربة وبس، لكن أنا عارفاك مش هتبطل تعرض نفسك لخطر ضربة تانية وتالتة. حبيبي عنيد ومغامر. طول عمري بعمل كده، عايزاني أخاف بعد عمري ده؟ يعني الحرص ما يضرش. هي الأسهم نزلت قد إيه؟ 14%. وهنقدر نستحمل هبوط لحد قد إيه؟ ما يهمنيش الحد. عارفة ليه؟ لأن الهبوط ده مفتعل مش حقيقي. وضع شركتنا كويس. حبيبي الموضوع ملوش دعوة بوضع الشركة، الموضوع شخصي، موضوع له علاقة بواحد بيكرهك. تقصدي خوزيه مندل المشكلة؟ ومين غيره؟ خوزيه ده كان الصبي بتاعي، أنا اللي فهمت أصول الشغل، وكل الحركات القذرة اللي بيعملها دي أنا اللي علمتها له. أنا هخليه يعرف إزاي يحترم أستاذه. أيوة، بس موضوع الصبي بتاعك ده كان زمان، تعال بص عليه دلوقتي، من أهم رجال الأعمال والناس بتخاف منه. والستات بتحبه كمان. بلاش سريع أرجوك، الموضوع خطير، وانت لو فلست ناس كتير هتتخرب بيوتها. أنا ما أقدرش أضيع وقتي في التفكير في الناس التانية. لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها الأول دي، لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها دي الأول. أنا خايفة عليك يا حبيبي، خوزيه راجل بارد زي التلج وأعصابه هادية وبيحسب كل كلمة بيقولها وكل حاجة بيعملها ودايماً بيوصل للي هو عايزه. ياه، ده أنت مش واثقة فيا خالص. طيب تنصحي بإيه؟ أنا لو مكانك هحط إيدي في إيده. أنا؟ أحط إيدي في إيد مندل؟ مستحيل، ده أعلن الحرب عليا. لا يمكن. وبعدين من امتى بتهتمي بتفاصيل الشغل والبورصه والتجاره؟ سيبك من كل ده وقولي لي، ما كلمتنيش امبارح ليه؟ إيه ابدا، انا قلت انت اكيد محتاج تستريح، خرجت اتعشيت مع اصحابي في نادي اليخت وقلت سيبك تاخد اجازه من الحب. يا ساتر، عمري ما حبيت المكان ده، مليان بجواسيس مندل. قصدك ايه؟ انت لازم تكون واثق فيا يا ريكاردو. قصدي واضح يا هنريتا، انت عمرك ما شفتي خوزيه قبل كده، عرفت منين انه بارد زي التلج واعصابه هاديه وبيحسب كل كلمه بيقولها؟ ايه ده؟ لا مش فاهماك، دي غيره ولا شك؟ لا ده ولا ده، حقك عليا، انا اسف. شكرا. برافو برافو برافو، شطورة. أول طلعة، أول طلعة. حلوة. عبد الله مسكين يا ريكاردو، صاحبتك خانتك واصحابك كمان اتخلوا عنك، ويمكن كمان تنتهي في السجن. مين انت؟ مين دخلت هنا ازاي؟ انا صاحبك، صاحبك من زمان، يا ما حلمت بيا وانت صغير، مش فاكرني؟ لا مش فاكر الحقيقة. أنا شفتك قبل كده؟ شفت صورة، صورة في كتاب الأطفال اللي كنت بتحبه، كتاب السماء والأرض، فاكر؟ في ظهر الكتاب على طول، في سحابة حمراء وبرنيطة وعباية سودة ولسان مشقوق و... بالظبط كده. ده كان الموضة زمان، بس كل عصر طبعا وله أوان. لا لا لا لا لا، أيوة لو سمحت نتكلم جد. أنت عايزني أصدق إني بكلم الشيطان؟ آه محسوبك. بص يا حضرة، أنا مش عارف أنت جيت لي من أي مستشفى مجانين، بس صدقني أنت اخترت وقت مش مناسب بالمرة. مش مناسب ليه؟ مش أنت كنت زعلان ويائس قبل ما أجي؟ بالظبط كده، وما عنديش وقت للكلام الفارغ ده. أنا بقى بختار الوقت ده بالذات عشان أقدم خدماتي. يا أستاذ أنت إنسان قدامي من لحم ودم، الشيطان فكرة فكرة. مش حقيقي على فكرة، اللحم والدم دول مهمين جدا للشغل. بص أنا هشرح لك. الشياطين ثلاث درجات، واحد أرستقراطي ورفيع كده وأنيق زي الملوك، وده للملوك ورجال الدين، وواحد شعبي للفلاحين والعمال والموظفين الصغيرين. أنا بقى شيطان برجوازي لرجال الأعمال. بقول لك إيه، أنا زهق كفاية كده، أتفضل من غير مطلوب وإلا رميتك في الشارع. هتضيع وقتك. عموما حاول واسمح لي وانت بتحاول هاخد كاس من البار بتاعك. ريكاردو، اخوان اخوان، انت يا زفت يا اخوان. ما تتعبش نفسك، طول ما انا هنا لا الجرس ولا التليفون هيشتغلوا ولا حد هيسمعك، حتى الزمن هيقف. ايه ده، عقارب ساعتي واقفه، حتى بندول ساعه الحيطه. معقول معقول ده حقيقي؟ انا اكيد بحلم. اقعد بس، اقعد يا راجل ما تخافش، وخلينا بقى كده نتكلم زي الاصحاب. هو مش احنا اصحاب برضو؟ اصحاب ماشي. طيب ممكن اعرف انت هنا ليه؟ عديت على البورصة عشان عندي هناك زباين كتير، شفت الوضع اللي انت فيه صعبت علي قوي، فجيت أقدم لك عرض. بالنسبة لي تعتبر دي تجربة علمية، لكن بالنسبة لك اعتبرها صفقة. اعتبرني اني جاي أعرض عليك صفقة، بس صفقة روحية طبعا. صفقة روحية؟ أنا أصلي طبيعتي رومانتيكية حبتين، في حين البشر مشغولين باحتياجات الجسم والفلوس والحاجات المادية دي، أنا دايماً مشغول بالروح. فهم، عايز تستولى على روحي عندك؟ غريبة، أنا كنت فاكر أن ضياع روحي مش محتاج منك كل المجهود ده. أنا روحي ضاعت من زمان، أنا روحي ضاعت مني من زمان. الحقيقة عندك حق، المكتوب في الملف عندي عن روحك بيأكد لي كده تقريبا، روحك استوت. صفحتك مليانة بالندلات والخيانات، عمر ما أوجاع الناس أثرت فيك، وتقريبا عمرك ما سددت دين أو وفيت بوعد من غير ما يكون وراه مصلحة. أما اللي عملته في الستات فوه حدث ولا حرج. يعني باختصار، كل اللي القوانين والأخلاق قالوا لك تحترمه كسرته، وكل اللي قالوا لك تعمله ما عملتوش. حاجة واحدة بس ناقصة ولسه ما عملتهاش، القتل. إيه؟ أنت جاي تقول لي قاتل؟ بالظبط، دي الحاجة الوحيدة الناقصة. خليك جريء واعملها، وأنا هرجع لك كل السلطة والفلوس اللي بتسرسب ما بين إيديك مع كل دقيقة بتعدي. لا لا لا لا، شكرا. لو كنت قلت لي أي حاجة تانية ما كنتش قلت لا، لكن الأكل لا، مستحيل، ما أقدرش، دي جناية فظيعة. جناية؟ يعني أنت متأكد أنك أنت ما ارتكبتش جنايات فظيعة زي دي قبل كده؟ زي إيه؟ كل حاجة مكتوبة. يعني مثلا لما كنت صغير وبتلف في المينة تدور على الموز القديم اللي نصه بايظ اللي جاي مع سفن الشحن عشان تاكله وتسد جوعك. بعد 30 سنة بقيت ترمي أطنان من الموز السليم في من المراكب عشان تحافظ على سعره، صح؟ اسمه إيه العمل ده في نظرك؟ الأطفال الجعانين اللي لسه في المينة. أنا ما أقدرش أيد تجارتي بالاعتبارات العاطفية. بالاعتبارات العاطفية دي. القلب أحياناً بيكون معوض. أنا متفق معاك في النقطة دي. طيب سيبنا من المشاعر وخلينا مع الأرقام. أنت بتفهم في الأرقام مش كده؟ في شركتك 3000 عامل وكلهم بيموتوا أصغر من متوسط العمر بخمس سنين. ليه؟ لأنهم بيتنفسوا غبار المناجم وعوادم المداخن وبخار الكيماويات. 3000 إنسان في خمس سنين، دول 150 قرن يا ريكاردو، رقم له وزن ورده، مش كده ولا إيه؟ أيوة بس أنا ما اخترعتش النظام ده. أيوة بس مستفيد منه وعايش في خيره وراضي. لاحظ إني ما حسبتش معاناة اللي جالهم رب وأمراض صدرية أو اللي ولدوا أطفال قبل الأوان. بس إحنا بنعالج الموظفين بتوعنا في أحسن مستشفيات في البلد. طبعاً طبعاً تسببوا الأمراض وبعدين تمنوا على الناس بالمستشفيات. أنت شيطان غريب قوي، أنت جاي تساومني على روحي ولا تديني درس بالأخلاء؟ لو أنت شيطان بجد المفروض تبقى سعيد بيا. ومين قالك أني سعيد وفخور بيك كمان؟ أنا بشوف أن كل حاجة أنت عملتها لحد النهاردة كاملة. بس برضو أنا ما عملتهاش لوحدي، كل رجال الأعمال وأصحاب المصانع بيعملوا كده، السوق كده. عندك حق، دي كلها جرائم صعب تحدد واحد بس مسؤول عنها. علشان كده يا عزيزي أنا جاي أقترح عليك تعمل جريمة تبقى أنت بس اللي عملتها ومسؤول عنها. ما تحاولش، أكل مش خاطر. على مهلك بس راجل أعمال زيك المفروض ما يرفضش عرض من غير ما يعرف التفاصيل. مهما كانت التفاصيل مغرية، كوني أبقى جبان أو ندل أو مش مهتم بسعادة الناس دي حاجة، وكوني أقتل حد بإيدي دي حاجة تانية خالص. ومين قالك إنك هتقتل بإيدك؟ تقصد إيه بالظبط؟ مش فاهم. بص، أنا العمل المادي ما يهمنيش كتير، أن كفاية علي النية العزم. إن وإنت بس الأكل وأنا هتكفل بالباقي. لا أنا مش مطمن، العروض اللي تبان مغرية دايما فيها تفاصيل ترد الجهل. برضو مش واثق فيا؟ اسمع اللي هقوله لك ده كويس. الضحية أنت ما تعرفهاش ومفيش بينك وبينها أي صلة، ومش هتشوفها. صدقني دي عملية نظيفة 100%، مفيهاش ولا نقطة دم. من غير دم. ها قبلت؟ مش عارف، محتاج أفكر. وكمان أضمن منين إنك هتوفي جوعك؟ أنا عمري ما قلت حاجة وما عملتهاش، وعموما دي صفقة، وزي أي صفقة هنكتب نكتب فيه أنا ريكاردو خردان أتعهد لأن أقتل إنسان. بس من غير دم. وأنا هتعهد لك في العقد إن فلوسك ترجع، وأضمن لك فيه إن مفيش أي حد هيعرف ولا يبقى فيه أي قانون إنساني يقدر يحاسبك أو يعاقبك، والعقد شريعة المتعاقدين. إيه؟ لسه شاكك؟ بيقولوا اللي بيرتكبوا جريمة بيحلموا بضحاياهم. ده لو يعرفوهم. أنت تقدر تختار أي راجل في أي حتة في الدنيا، وكل مكان المكان بعيد كل مكان أحسن. خليني أشرح لك فين وإزاي. ممكن أقلع جوانتي؟ تفضل. بصي معايا كده على نموذج الكرة الأرضية ده، هنا مثلا على الناحية التانية من البحر في قرية صيادين في أقصى الشمال في النرويج، عمرك رحت هناك؟ لا. أحسن برضو دلوقتي ركز وتابع معايا. الوقت ليل هناك، بيتر أندرسون صياد زي أي صياد طالع التلة وراجع بيته اللي بيطل على البحر، والهواء شديد جدا، سامع صوت الريح؟ سامعها؟ أيوة سامع. بيتر لسه حالا، بيتر لسه حالا شاري مركب وراجع وهو فرحان وبيغني أغنية قديمة سمعها، وبيغني أغنية قديمة وبيغني أغنية قديمة سمعها. أنا سامع الصوت بيقرب، أنا سامع الصوت بيقرب. برافو، ده معناه إن روحك دلوقتي هناك. بيتر أندرسون شرب شوية ويسكي صغيرين والطريق مزحلق والهواء شديد لدرجة إنه ممكن يوقع راجل قوي زي بيتر أندرسون من فوق التلة في البحر. فلما ده يحصل ويطلعه جثته بكرة الصبح من المية هيقولوا الريح وقعته. مستني إيه؟ شوية عزيمة وجهد صغيرين والصفقة تتم. ولو ده مش كفاية إيه رأيك لو خليت خوزيه مندل يفلس؟ مستني إيه؟ أعمل إيه؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ امضي، امضي على عقدي ده وكل حاجة تتم، توقيع صغير مش أكتر، امضي. حمضي، هات القلم، هات القلم. عبد الله، شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس، صيادين كتير زي بيتر بيموتوا في حوادث زي دي كل يوم كده. انا مهمتي انتهت، بعد اذنك من حقي طبعا احتفظ بالعقد اللي بيني وبينك، هشيله دايما في جيبي ده. اما بخصوص البورصة والفلوس فهتسمع حالا اخبار تفرحك. مبروك. استنى ما تمشيش، مين اللي صرخت؟ وتفرق معاك ايه؟ عايز اعرف، كان في صوت واحده ست؟ كل ما تعرف اقل كل ما يبقى احسن، صدقني. بس الصرخه، اسمع كلامي يا ريكاردو وما تفكرش كتير. مسكين بيتر أندرسون كان بيغني كأنه بيحب وكان شكله سعيد. تصبح على خير. ايه اللي حصل؟ مستحيل مستحيل، ده اكيد كان حلو، بس انا شفته بعيني وعقارب الساعة رجعت تتحرك. مش ممكن. هوانا، هوانا، خير يا بيه؟ امسك الراجل اللي خرج من هنا، امسكه فورا. انهي راجل يا بيه؟ اكيد شفته، ده لسه خارج حالا لابس بدله سودا وكرافته. مستحيل يا بيه، انا قاعد طول الوقت بره حتى ما دخلتش الحمام، واحلف لك ان ما فيش حد دخل او خرج من الباب ده. ايه يعني انا اتجننت مثلا؟ طيب ما سمعتش صوت الهوا؟ ما سمعتش صوت الاغنيه؟ طب الصرخه، ما سمعتش الصرخة؟ يا بي حضرتك تعبان وما نمتش بقالك 3 أيام، وتلاقيك شربت الخلطة اللي أنا عملتها لك بسرعة، ودي خلطة شديدة قوي ممكن تخليك تحلم وانت واقف. آه، وكمان شربت كاسين هم، فمش غريبة يعني يتهيأ لك حاجات. كاسين؟ أنا مش فاكر غير كاس واحد. يا بي وهو في حد بيفتكر حاجة بعد أول كاس؟ آه عندك حق، هو حلو، أكيد حلو. شكرا يا أخوان. العفو يا بيه، أنا هروق المكتب قبل ما أمشي هو الجوانتي ده بتاعك يا بي؟ جوانتي؟ شفت؟ لو كان الجوانتي حقيقي تبقى الإيد اللي كانت جوه الجوانتي كانت حقيقية، يبقى الراجل صاحب الإيد برضو حقيقي. يعني ألو؟ أيوة أنا. إيه؟ بتقول إيه؟ آه طبعاً كنت متوقع، مش بس مش بالسرعة دي. آه طيب، وقفوا الشراء لحد ما أقول لكم تعملوا إيه. أمل، احنا في صفحة 13. صوت واطي قوي، انا نفسي مش سامعاه. طيب خلاص، يعني اعتبرناها اتفتحت. اتفضل امل. طيب انا ماشيه. اسمع لهم يا ريكاردو وبلاش عناد، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا احنا في صفحه 13 يا امل. تدخلي من بعد ما الشيطان خرج، صفحه 13. اللي بتقولي فيها بيبي سمعت الاخبار؟ لا انا وصلت لها بيبي، سمعت الاخبار؟ أنا كنت واثقة فيك إنك هتعدي الأزمة دي، إحنا لازم نحتفل. هو الوضع اتغير؟ لو ما كنت سمعت الخبر حالا كنت عرفت أول ما شفت. أنت عارف؟ طبعا البورصة اتقلبت وأسهمنا بتترفع وأسهمنا بترتفع، مش كده؟ لو كنت هناك وشفت ما كنتش صدقت، مش أقل من معجزة. غريبة انك مبسوطة، غريبة انك مبسوطة مع انك بعتي اسهم ده بعتي ما انك بعتي. معلش اعيد الجملة تاني. غريبة انك مبسوطة مع انك بعتي اسهم ده بخسارة النهارده الصبح. انت عارف انا خفت يا ريكاردو، خوفوني فقلت اخد قرشين ليا وليك يا ريكاردو، ليا وليك احنا الاثنين. كريمة جدا، شكرا، أنا ما توقعتش منك غير كده. اسمعي يا هنري، العربية اللي تحت اعتبريها آخر هدية مني ليك، خديها وروحي بيها. إيه ده؟ أنت بترميني في الشارع يا ريكاردو؟ لا، بسيبك مطرح ما لقيتك، سلمي لي على مني. لا يا ريكاردو، أنا لا يمكن أخونك أبدا، أنا بحبك وبكرة تعرف إني عملت إيه عشانك. جميل قوي، انا اقف هنا بقى عشان بيبي. سمعت الاخبار؟ انا كنت واثقه فيك انك هتعدي الازمه دي، احنا لازم نحتفل. هو الوضع اتغير؟ لو ما كنت سمعت الخبر حالا كنت عرفت اول ما شفتك. انت عرفت؟ طبعا البورصه اتقلبت واسهمنا بتترفع لفوق. لو كنت هناك وشفت ما كنتش صدقت، مش اقل من معجزه. غريبه انك مبسوطه مع انك بعتي اسهمنا بخساره النهارده الصبح. انت عرفت؟ انا خفت يا ريكاردو، خوفوني قلت الحق اخد قرشين ليا وليك يا ريكاردو، ليا وليك. كريمة جدا، شكرا، أنا ما توقعتش منك غير كده، اسمعي يا هنريتا، العربية اللي تحت اعتبريها آخر هدية مني ليك، خديها وروحي بيها. انت بترميني في الشارع يا ريكاردو؟ لا، بسيبك مطرح ما لقيتك، سلمي لي على مني. لا يا ريكاردو، أنا لا يمكن أخونك أبدا، أنا بحبك وبكرة هتعرف أنا عملت إيه عشانك. تمام، جميل أوي، برافو. المرة دي المشهد في بيت بيتر أندرسون، بيت متواضع من بيوت الصيادين على شاطئ من الشواطئ الاسكندنافية، مجداف متعلق على مسمار في الباب، وشبك صيد متعلق في البلكونة على جنب، وعلى رف من الرفوف نماذج صغيرة للقوارب، شوية منهم مش كاملة والباقي كامل، في النص ترابيزة سفرة كبيرة ودولاب في الحيط لأدوات المطبخ والأطباق، ودفايتين، واحدة قديمة من الحديد والتانية على شكل تجويف في الحيط بيتولع فيها الحطب، طرقة على جنب للمطبخ، والجنب التاني سلم، وجنبه باب بيفتح على المزرعة، باب من جوه وشباك بيطل على البحر، والجدة لوحدها في البيت بتحضر السفرة، بتفكر وبتكلم نفسها بصوت عالي. مفرش للغدا والتاني للعشاء، وبعد ما اطبق المفرش افرش الملاية وارجع احط المفرش التاني، الدنيا هس هس. ودلوقتي اهو طبقين، شوكتين، سكنتين، زي امبارح واول امبارح، دايما اتنين اتنين اتنين. يا لما كنا ثلاثة كان البيت مليان بالفرح والكلام عن بكرة والمستقبل، وساعات كنا نضحك من قلبنا لما النبيدي يتدلق. يا من ساعة ما نقص طبق من السفرة وكأنها بقت كبيرة علينا. ما هو الطبق اللي ناقص ده طبق الراجل، لما يغيب الراجل مفيش لا نبيذ ولا سعادة ولا مستقبل. اتنين ستات لوحدهم مفيش حاجة ليها روح، مفرش السفرة بارد، السرير بارد، الصوت مفيش صوت، بيت حزين اللي فيه بس ستات، بيت حزين. يا جدتي اهلا، بالعينين اللي بيضحكوا على طول، فينك؟ افتكرتك نسيتيني، افتكرتك نسيتي طريق بيتنا. سمعت صوتك بتكلمي وانا بره، افتكرتك بتكلمي حد، اتكسفت ادخل. بتكلم مع نفسي زي ما انت شايفه، عايزه اعمل ايه يعني، اكتم الكلام يعني؟ بنفضفض شويه. انا بصي بتكلم مفيش حد بيسمعني، اصلي كتم الكلام بيموت. قولي لي بقى، خليكي نافيك، جوزك عامل ايه؟ في البيت بيشتغل. بصي الراجل ده ما سيبهوش لوحده كتير، بيشرب كتير لوحده، راقبيه. وابنك عامل ايه؟ اهو كويس. ايه كويس، هو ده اللي عندك؟ مفيش حكايات يعني؟ مش بيمسك ديل القطه ويعكسها؟ مش بيجر الشباب الشباشب من على البلاط ويعمل دوشه؟ مش بيقلب حله الميه السخنه؟ مش بيحدف العصافير بالطوب؟ احكي. احنا كنا على الشط امبارح، كان ممكن تيجي تشوفيه. والله يا بنتي كنت خلصانه من الشغل، ما قدرتش اتمشى لحد الشط واشوف حد، ما انت كنت تجيبيه معاكي وانت جاي. اصلي كنت معديه من هنا بالصدفه وما كنتش عارفه اني هدخل. على فكره دي مش اول مره اشوفك تعدي من جنب البيت وما تدخليش. بس ده مش بسببك. سبب مين بقى؟ اختك؟ هي هنا في البيت؟ لا لا لا لا، في المزرعة عند هلا. لا لا لا بلاش بلاش سيبيها، انا اصلا عايزه اقول لك كلمتين على انفراد. طيب قول، انت خايفه منها ولا ايه؟ قولي لي يا فريده، اختك هي السبب؟ ايه اللي يخليكي تداري وشك وتمشي بعيد عن البيت؟ بصراحة ستيلا اتغيرت من ساعة موت بيتر، بتبص لنا زي ما يكون حد مننا هو المسؤول عن مصيبتها. اعذريها يا بنتي، ده ضاع منها كل حاجة، لكن انت ربنا يبارك لك، عندك حاجات تخليكي سعيدة ومتهنية، والخير عندك كتير والحمد لله. اعذريها. بس الخير اللي عندي وان انت شايفاه كتير ده انا حاسة انه قليل، عارفة ليه؟ عشان مش عارفة اديها منه حاجة، ستيلا ما بتقبلش مني أي مساعدة. لا منك ولا من غيرك هتقبل، دي عزة نفسي يا بنتي. طب ما انت عرفتي اهو دلوقتي ليه بمشي من بعيد، مش عايزة أشوف أختي بتغزل شباك الصيد للناس، أو بتنحت مراكب خشب في الشتاء بالليل، أو بتشتغل في الأرض زيها زي الرجالة. هي شايفة إن ده كويس، سيبيها. طب ليه تحكموا على نفسكم بالوحدة؟ أنا بيتي كبير ونقدر نعيش كلنا مع بعض. هي هتسيب الحيطان دي برضو، يمكن في المستقبل تعمل كده برغبتها. ده مرة اتعرض عليها تأجر الأوضة اللي بتبص على البحر، والمستأجر كان هيدفع لنا أجرة كويسة وهيبقى دايما موجود، حتى ده رفضته. صدقيني هي مش هتخرج من هنا، ومش هتقبل أي غريب يبص من الشباك اللي كان بيتر جوزها حبيبها بيبص منه. ولامتى هتقدر تستحمل ترعى بيت في شباك متعلقه ومركب مركون؟ شغلها مهما عملت مش هيبقى كفايه. مش عارفه يا بنتي والله، مرت سنين والحال هو الحال، ويمكن بيسوق، مين عارف، يمكن الظروف تتغير. لا يا جدتي، انت فاهمه الموضوع زي، وعارفه اجره المزرعه المتاخره، ومفيش غير المركب هو اللي هيسدد الاجره، يا ترى هتفرطوا فيه؟ المركب؟ لا طبعا، ده محدش يقدر ياخده، هنحافظ عليه بضوافرنا واسناننا طبعا. مش هتعرفوا تحافظوا عليه من غير ما تدفعوا اجره المزرعه. والله هو البيت اللي مفهوش راجل بقى كتير عليه قوي، يدفع 13 جنيه. طب حاولي تفتكري ان بيتي فيه راجل شديد وعافي واننا عيلة. عموما انا جيت اقولك اننا دفعنا اجرة المزرعة علشان تحافظوا على مركب بيتر. ايه ده، هو كريستيان دفع؟ عشان كده بتستخبي من اختك. ما هي أصلها لو عرفت إنها فلوسنا يمكن ترفض. في إيه يا فريدة؟ مخبيين إيه عليا أنت وهي؟ في حاجة حصلت؟ في حاجة حصلت بينكم؟ من ناحيتي أنا؟ لأ، لكن أنا ما أعرفش إيه اللي في دماغها. قولي لي يا جدتي، ستيلا ما قالتش أي حاجة خالص ليكي؟ عن إيه؟ عني أو عن كريستيان؟ الله، وهي إيه اللي بينها وبين جوزك؟ يعني ما أنت عارفة، هو كان دايماً مع بيتر، كانوا دايماً سوا. أيوة مع بعض على طول فعلاً، بس عمرهم ما كانوا صحاب، وأنت عارفة ده كويس. بس إيه اللي فكرك يا فريدة بالكلام ده دلوقتي؟ مش علشان حاجة معينة. مش علشان حاجة معينة، والله شكلك عايزة تقولي حاجة. بصي، حاجات كتير كانت بتدور في دماغي بس عدت خلاص. صح كده، لو في حاجة في نفسك مضايقاكي اصبري واستحملي زي ما هي بتعمل، وزي ما كل الناس بتعمل يا بنتي، تسكتي دايما اسكتي. أنا كمان معبية على الآخر، وما عنديش حد فضفضله باللي جوايا. طيب على العموم أنا قلت لك كل اللي أنا عايزة أقوله، يا ريت بس ستيلا ما تعرفش. كملي بقى يا ريت. انت يا امان. طبعا ما تعرفش. وهتعرف منين؟ كل الاسرار اللي في البيت انا كفيله بحافظ عليها، انا اتولدت كده وهفضل كده. ما تعرفيش ان العيال كانوا بيخافوهم بالضلمه، لكن انا كانوا بيرعبوني بالسكوت. وتعرف ان الاتنين مش حاجه واحده. كات. الو، اهلا اهلا. فعلا بقالنا كتير ما اتكلمناش. اتفضل. فعلا ده صحيح، لكن انا باكد لك ان مفيش سبب للانزعاج ومفيش اي داعي للقلق. لا لا لا، مفيش حاجه ابدا ابدا. تعليماتي نهائيه وما اتغيرتش. اشتروا اي اسهم تطرح، اشتروها فورا. شكرا. هاي بيبي. اهلا هنريتا حبيبي. لسه زعلان؟ واضح ان الاخبار وحشه. يظهر كده. طب ما تيجي اعمل لك مساج ينسيك الدنيا. مش هينفع حبيبتي دلوقتي، انا مشغول بمتابعه الاخبار. أخبار خطيرة للدرجات دي؟ يعني، بس أنا عارف هتصرف إزاي. لما تعرف الضربة جايلك منين هتعرف تعملي عشان ما تجيش فيك. ده لو هتتجنب الضربة وبس، لكن أنا عارفاك مش هتبطل تعرض نفسك لخطر ضربة تانية والتالتة. حبيبي أنت عنيد ومغامر. طول عمري بعمل كده، عايزين اخاف بعد العمر ده؟ يعني الحرص ما يضرش. هي الاسهم نزلت قد ايه؟ 14%. وهنقدر نستحمل هبوط لحد قد ايه؟ ما يهمنيش الحد. عارفه ليه؟ لان الهبوط ده مفتعل مش حقيقي. وضع شركتنا كويس. حبيبي الموضوع ملهوش دعوة بوضع الشركة، الموضوع شخصي، الموضوع له علاقة بواحد بيكرهها. تقصدي خوزي مندل مش كده؟ ومين غيره؟ خوزي ده كان الصبي بتاعي، أنا اللي فهمت أصول الشغل وكل الحركات القذرة اللي بيعملها دي أنا اللي علمتها له. أنا هخليه يعرف إزاي يحترم أستاذه. أيوة بس موضوع الصبي بتاعك ده كان زمان، تعال بص عليه دلوقتي، من أهم رجال الأعمال والناس بتخاف منه. والستات بتحبه كمان. بلاش طريقة أرجوك، الموضوع خطير، وانت لو فلست ناس كتير هتتخرب بيوتها. أنا ما أقدرش أضيع وقتي في التفكير في الناس التانية لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها دي الأول. أنا خايفة عليك يا حبيبي، خوسيه راجل بارد زي التلج وأعصابه هادية وبيحسب كل كلمة بيقولها كل حاجة بيعملها ودايماً بيوصل للي هو عايزه. ياه، ده أنت مش واثقة فيها خالص. طيب تنصحيني بإيه؟ أنا لو مكانك هحط إيدي في إيده. أنا؟ أحط إيدي في إيد مندل؟ مستحيل، ده أعلن الحرب علي. لا يمكن. وبعدين من إمتى بتهتم بتفاصيل الشغل والبورصة والتجارة؟ سيبك من كل ده وقوليلي، ما كلمتنيش امبارح ليه؟ أبداً، أنا قلت أنت أكيد محتاج تستريح، فخرجت اتعشيت مع أصحابي في نادي اليخت وقلت أسيبك تاخد إجازة من الحب. يا ساتر، عمري ما حبيت المكان ده، مليان بجواسيس مندل. قصدك ايه؟ انت لازم تكون واثق فيا يا ريكاردو. قصدي واضح يا هنريت، انت عمرك ما شفت خوزي قبل كده. عرفت منين انه بارد زي التلج واعصابه هاديه وبيحسب كل كلمه بيقولها؟ ايه ده؟ لا مش فهماك، دي غيره ولا شك؟ لا ده ولا ده، شائك علي، انا اسف. بعد اذن حضرتك. ايوه يا اخويا، انا لاحظت ان حضرتك بقالك 3 ايام ما نمتش، فانا عملت لك مشروب فيه خلطه مخصوص من عندي هيساعدك تنام، بس على مهلك وانت بتشربه، احسن تنام وانت واقف. شكرا يا اخويا. مدير البنك ومعاه 2 مستشارين منتظرين يقابلوا حضرتك. طيب خليهم يدخلوا. حبيبتي متهيألي تسيبينا لوحدينا، هتزهقي من الكلام اللي من النوع ده. طيب انا ماشيه، اسمع لهم يا ريكاردو بلاش عناد. مالك بتبص لي كده ليه؟ مش عارف، مستغربك شويه، مش متعود منك على الرزانه دي. حبيبي ارجوك بس خد بالك من نفسك. شكرا. مسكين يا ريكاردو، صاحبتك خانتك واصحابك اتخلوا عنك، ويمكن كمان تنتهي في السجن. مين انت؟ مين دخلت هنا ازاي؟ انا صاحبك من زمان، يا ما حلمت بيا وانت صغير، مش فاكرني؟ لا مش فاكر الحقيقة. انا شفتك قبل كده، شفت صورة في كتاب الأطفال اللي كنت بتحبه، كتاب السماء والأرض، فاكر؟ في ظهر الكتاب على طول في سحابة حمراء وبرنيطة وعباية سودة ولسان مشقوق و... بالظبط كده، ده كان الموضة زمان، بس كل عصر وله أوان طبعا. لا لا لا لا، ايوه لو سمحت نتكلم جد، انت عايزني اصدق اني بكلم الشيطان؟ محسوبك. بص يا حضرت، انا مش عارف انت جيت لي من اي مستشفى مجانين، بس صدقني انت اخترت وقت مش مناسب بالمره. مش مناسب ليه؟ مش انت كنت عايز زعلان ويائس قبل ما اجي؟ بالظبط بالظبط كده، وما عنديش وقت للكلام الفارغ ده. أنا بختار الوقت ده بالذات عشان أقدم خدماتي. يا أستاذ أنت إنسان قدامي من لحم ودم، الشيطان فكرة فكرة. مش حقيقي على فكرة، اللحم والدم دول مهمين جدا للشغل. بص أنا هشرح لك، الشياطين 3 أنواع، واحد أرستقراطي ورفيع كده وأنيق، ده للملوك ورجال الدين، وواحد شعبي للفلاحين والعمال والموظفين الصغيرين. أنا بقى شيطان برجوازي لرجال الأعمال. بقول لك إيه، أنا زهقت، كفاية كده، أتفضل من غير مطرود وإلا رميتك في الشارع. هتضيع وقتك، عموما حاول واسمع واسمح لي، وإنت بتحاول هاخد كاس من البار بتاعك. اخوان اخوان، انت يا زفت يا اخوان، ما تتعبش نفسك، صدقني طول ما انا هنا لا جرس ولا التليفون هيشتغلوا ولا حد هيسمع، حتى الزمن هيقف. ايه ده، عقارب ساعتي واقفه، حتى بندول ساعه الحيطه، معقول ده حقيقي؟ انا اكيد بحلم. اقعد بس اقعد يا راجل، ما تخافش، وخلينا بقى نتكلم زي الاصحاب. مش احنا اصحاب برضو؟ اصحاب ماشي. طيب ممكن اعرف انت هنا ليه؟ اقول لك، عديت على البورصه علشان عندي ذهنك زباين كتير، شفت الوضع اللي انت فيه صعبت عليا، فجيت اقدم لك عرض. بالنسبه لي تقدر تعتبر دي تجربه علميه، لكن بالنسبة لك اعتبرها صفقة، اعتبر اني جاي اعرض عليك صفقة، بس صفقة روحية طبعا. روحية؟ أنا أصلي طبيعتي رومانتيكية حبتين، لكن أنتوا البشر مشغولين باحتياجات الجسم والفلوس والحاجات المادية دي، أنا بقى دايما مشغول بالروح. فهمت، عايز تستولي على روحي عندك. غريبة، أنا كنت فاكر إن ضياع روحي مش محتاج منك كل المجهود ده. أنا روحي ضاعت مني من زمان. الحقيقة عندك حق، لكن اللي مكتوب في الملف عندي عن روحك بيأكد لي إنها تقريباً استوت. صفحتك مليانة بالندلات والخيانات، عمر ما أوجاع الناس أثرت فيك، وتقريباً عمرك ما سددت دين أو وفيت بوعد من غير ما يكون وراه ما ده مصلحة. أما اللي عملته في الستات بقى، أوهوهوهو، حدث ولا حرج. يعني باختصار، كل اللي القانون والأخلاق قالوه لك تحترمه كسرته، وكل اللي قالوا لك تعمله ما عملتوش. حاجة واحدة بس ناقصة ولسه ما عملتهاش، القتل. إيه؟ أنت جاي تقول القتل؟ بالظبط، دي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة. خليك جريء واعملها، وأنا هرجع لك كل السلطة والفلوس اللي بتتسرسل من بين إيديك. مع كل دي بتعدي. لا لا شكرا، لو كنت قلت لي أي حاجة تانية ما كنتش قلت لا، لكن القتل لا، مستحيل، ما أقدرش، دي جناية فظيعة. جناية؟ يعني أنت متأكد أنك ما ارتكبتش جناية فظيعة زي دي قبل كده؟ زي إيه؟ كل حاجة مكتوبة. طب افتكر معايا كده، لما كنت صغير كنت بتلف في المينا تدور على الموز القديم اللي نصه بايظ اللي جاي مع سفن الشحن عشان تاكله وتسد جوع. بعد 30 سنة بقيت بترمي أطنان من الموز السليم من المراكب عشان سعره يغلى، صح؟ اسمه ايه بقى العمل ده في نظر الأطفال الجعانين اللي لسه في المينا؟ أنا ما أقدرش أقيد تجارتي بالاعتبارات العاطفية دي، القلب أحياناً بيكون معوض. أنا أتفق معاك في النقطة دي. طب سيبنا من المشاعر وخلينا مع الأرقام. أنت بتفهم في الأرقام مش كده؟ في شركتك 3000 عامل وكلهم بيموتوا أصغر من متوسط العمر بخمس سنين. ليه؟ لأنهم بتنفسوا غبار المناجم وعوادم المداخل وبخار الكيماويات. 3000 إنسان في خمس سنين، دول 150 قرن يا ريكارد، رقم له وزنه برضه، مش كده ولا إيه؟ أيوة بس أنا ما اخترتش النظام ده. أيوة بس مستفيد منه وعايش في خيره وراضي. لاحظ إني ما حسبتلكش معاناة اللي جالهم ربو أمراض صدرية ولا اللي ولدوا أطفال قبل الأوان. بس احنا بنعالج الموظفين بتوعنا في احسن مستشفيات في البلد. طبعا طبعا، بيسببوا الامراض وبعدين تمنوا على الناس بالمستشفيات. انت شيطان غريب قوي، انت جاي تساومني على روحي ولا تديني درس في الاخلاق؟ لو انت شيطان بجد المفروض تبقى سعيد بيا. ومين قالك ان انا مش سعيد بيك وفخور كمان؟ انا بشوف ان كل حاجة انت عملتها لحد النهاردة كاملة. آه بس برضو أنا ما عملتهاش لوحدي، كل رجال الأعمال وأصحاب المصانع بيعملوا كده، السوق كده. عندك حق، دي كلها جرائم صعب تحدد واحد بس مسؤول عنها. عشان كده يا عزيزي أنا بقى جاي أقترح عليك تعمل جريمة تبقى أنت بس اللي عملتها ومسؤول عنها. ما تحاولش، قتل مش هقتل. على مهلك بس، راجل أعمال زيك المفروض ما يرفضش عرض من غير ما يعرف التفاصيل. مهما كانت التفاصيل مغرية، كوني أبقى جبان أو ندل أو مش مهتم بسعادة الناس دي حاجة، وكوني أقتل حد بإيدي دي حاجة تانية خالص. مين قال لك إنك هتقتل بإيدك؟ تقصد إيه بالظبط؟ مش فاهم. بص، أنا العمل المادي مهمنيش كتير، أنا كفاية عليا النية العزم إن وإنت بس الأكل، وأنا هتكفل بالباقي. لا أنا مش مطمئن. العروض اللي تبان مغرية دايما فيها تفاصيل تودي في داهية. أوه برضو مش واثق فيا. اسمع اللي هقوله لك ده كويس. الضحية انت ما تعرفهاش ومفيش بينك وبينها اي صلة ومش هتشوفها، صدقني دي عملية نظيفة 100% ما فيهاش ولا نقطة دم. من غير دم؟ ايوه من غير دم. ها موافق؟ مش عارف، محتاج افكر. وكمان نضمن منين انك هتوفي بوعدك؟ انا عمري ما قلت حاجة وما عملتهاش، وعموما دي صفقة وزي اي صفقة هنكتب عقد تكتب فيه انا ريكاردو خردان اتعهد باني اقتل الانسان. بس من غير دم. من غير دم. وانا اتعهد لك في العقد ان فلوسك ترجع، واضمن لك ان مفيش اي حد هيعرف ولا يبقى في اي قانون انساني يقدر يحاسبك او يعاقبك. والعقد شريعه المتعاقدين. لسه شاكك؟ بيقولوا اللي بيرتكبوا جريمه بيحلموا بضحاياهم. ده لو يعرفوهم. بس انت لا، انت تقدر تختار اي راجل في اي حته في الدنيا، وكل ما كان المكان بعيد كل ما كان احسن. بص خليني اشرح لك فين وازاي. ممكن اقلع الجونتي؟ اتفضل. بص معايا كده على نموذج الكره الارضيه ده. هنا مثلا على الناحية التانية من البحر في قرية صيادي في أقصى الشمال في النرويج. عمرك رحت هناك؟ لا. أحسن برضو. دلوقتي ركز وتابع معايا. الوقت ليل هناك. بيتر أندرسون صياد زي أي صياد، طالع التل ورجع بيته اللي بيطل على البحر، والهواء شديد جدا. سمع صوت الريح؟ سمعها؟ ايوه سامع. بيتر لسه حالا شاري مركب ورجع وهو فرحان وبيغني اغنيه قديم. سامعها؟ انا سامع صوت بيقرب. برافو، ده معناه ان روحك دلوقتي هناك. بيتر أندرسون شرب شوية ويسكي صغيرين والطريق مزحلق والهوا شديد لدرجة إنه ممكن يوقع راجل قوي زي بيتر أندرسون من فوق التلة في البحر. فلما ده يحصل ويطلعوا جثته بكرة الصبح من المية هيقولوا الريح وقعته. مستني إيه؟ شوية حزيمة وجهد صغيرين والصفقة تتم. ولو ده مش كفاية، ايه رأيك لو خليت خوزيه مندل يفلس؟ ها مستني ايه؟ اعمل ايه؟ انت عايز مني ايه؟ عايز امشي إيه؟ على العقد ده وكل حاجة تتم. توقيع صغير مش اكتر. امضي. امضي. هات القلم، هات القلم. شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس. صيادين كتير زي بيتر بيموتوا في حوادث زي دي كل يوم. كده أنا مهمتي انتهت هنا. بس بعد إذنك، من حقي طبعا أحتفظ بالعقد اللي بيني وبينك، هشيله دايما في جيبي دوت. أما بخصوص بقى البورصة والفلوس، فحالا هتسمع أخبار تفرحك. مبروك. استنى ما تمشيش، مين اللي صرخ؟ وتفرق معاك ايه؟ عايز اعرف، كان في صوت واحده ست؟ كل ما تعرف اقل كل ما يبقى احسن صدقني. بس الصرخه. اسمع كلامي يا ريكاردو، ما تفكرش كتير. مسكين بيتر اندرسون كان بيغني كانه بيحب وكان شكله سعيد. تصبح على خير. ايه اللي حصل ده؟ مستحيل مستحيل، ده اكيد كان حلم. بس انا شفته بعيني وعقارب الساعه رجعت تتحرك. مش ممكن. وانا وانا خير يا بيه. امسك الراجل اللي خرج من هنا ده، امسكه فورا. انهي راجل يا بيه؟ اكيد شفته، ده لسه خارج حالا لابس بدله سودا وكرافتة. مستحيل يا فندم، انا قاعد طول الوقت برا، حتى ما دخلتش الحمام، وحلف لك ان مفيش حد دخل او خرج من الباب ده. ايه يعني انا اتجننت مثلا؟ طيب ما سمعتش صوت الهواء؟ ما سمعتش صوت الاغنيه؟ طيب الصرخه؟ ما سمعتش الصرخه؟ يا ابني حضرتك تعبان وما نمتش بقالك 3 ايام، وتلاقيك شربت الخلطه اللي انا عملتها لك بسرعه، ودي خلطه جديده ممكن تخليك تحلم وانت واقف. وكمان شربت كاسين. فمش غريبه يعني يتهيأ لك حاجات. كاسين؟ انا مش فاكر غير كاس واحد. يا بيه هو في حد بيفتكر حاجه بعد اول كاس؟ عندك حق، هو حلو، اكيد حلو. شكرا يا اخوان. العفو يا بيه، انا هروق المكتب قبل ما امشي. هو الجوانتي ده بتاعك يا بيه؟ جوانتي؟ شفت، لو كان الجوانتي حقيقي تبقى الايد اللي كانت جوه الجوانتي كانت حقيقيه، يبقى الراجل صاحب الايد برضه حقيقي. يعني برافو. يا نتاشا ده لم اعزلك بقى يا شادي بقى، احنا كده هنعمل كذا نسخه بقى للمسرحيه. لا ما ينفعش كده بجد. والله برافو برافو يا نتاشا. يعني انا كلها طبعات